تضمنت الآية ذكر الاسمين، الاسم الدال على الربوبية والاسم الدال على الإلهية، كما في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. يعني تتعاقدون وتتعاهدون به سبحانه، فيعاهد الناس بعضهم ببعضا موثقين عهدهم بالله. ومن ذلك أن يقول أحد: أسألك بالله والرحم، ولهذا قال: والرحم والأرحام. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، قيل في التفسير يعني واتقوا الأرحام أن تقطعوها، اتقوا الله الذي تساءلون به واتقوا الأرحام أن تقطعوها، إن الله كان عليكم رقيبا. وفي هذا إيقاظ لموجب الإيمان، وهي مراقبته سبحانه وتذكر أنه رقيب مطلع على أحوال عباده. إن الله كان عليكم. ومن مقتضيات صلة الأرحام ورعاية الأواصر والقرابات الإحسان إلى اليتامى وحفظ حقوقهم: وآتوا اليتامى أموالهم، آتوا اليتامى أموالهم. أعطوهم إياها موفورة غير منقوصة، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم تأكلوها فتضموها إلى أموالكم، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالهم إنه كان حوبا كبيرا. والخبيث هو الحرام والرديء كذلك من المال. وفسر الخبيث في الآية: لا تتبدلوا الخبيث بالطيب، تأخذون الطيب من أموالهم وتضعون مكانه الخبيث، أو لا تأكلوا أموالهم وتأكلوها حراما وخبيثا، ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا، ذنبا عظيما. وجاء ما يفسر ذلك بعد آيات: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فتلكم الآية تفسر يعني عظم أكل أموال اليتامى وشناعته، وأنه ذنب عظيم، إنه كان حوبا كبيرا. والله أعلم. نعم. يسأل بعضكم بعض، يقول أحدهم: أسألك بالله والرحم. نعم.